درس رقم 4 الحلقة الثالثة مفقود عندي. ما أتوقع أنا جيت داخل بس كان أحد إخواني. أتوقع إنهم ضايعين. شوفوا إن شاء الله. إنه عد رقم 4 مفقود ورقم 13 صاير جزئين يعني. لنكون نعوض يعني. إن شاء الله 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان نظرية السيد الشهيد قدس سره في الفرق بين الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات وبين الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأصول العملية، وانطلق رحمه الله في ذلك من تعريفه وبيانه لحقيقة الأحكام الظاهرية، حيث اعتبرها خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية في مرحلة التزاحم الحفظي. وحينئذ هذه الأهمية في الملاك التي على أساسها رجح المولى البعض على البعض الآخر على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون الأهمية بلحاظ قوة الاحتمال. الثاني أن تكون الأهمية بلحاظ قوة المحتمل. الثالث أن تكون الأهمية بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. أما الأول قلنا أيضا في الدرس السابق بأن يكون ترجيح المولى لبعض الملاكات على البعض الآخر بسبب أقوائية احتمالها والكاشفية فيها، كما في خبر الثقة، فإن خبر الثقة احتمال مطابقته للواقع أكبر من احتمال مخالفته للواقع، فهو كاشف عن الواقع بدرجة قوية، بدرجة 70 أو 80%. ولهذا المولى رجح الأحكام المطابقة لخبر الثقة على غيرها، لأن هذه الأحكام تم عليها كشف، وإن كان كشفا ناقصا لكن كاشفيتها والكشف عنها صار قويا، فحكم المولى على طبقها لأقوائية الاحتمال. مثلا لو شك المكلف في أمر ودار حكمه بين الإباحة والحرمة، فجاء خبر الثقة على الإباحة، أخبر الثقة بأن الحكم هو الإباحة، فهنا المولى لماذا رجح الإباحة على الحرمة؟ الجواب: لا لأن الإباحة بنفسها أهم في نظر المولى من الحرمة بذاتها ونفسها، لا، وإنما رجح الإباحة لأن الإباحة قام عليها خبر ثقة فيوجد عليها كاشف، فاحتمال الإباحة بسبب قيام خبر الثقة عليه، احتمال الإباحة صار أقوى من احتمال الحرمة، فالإباحة محتملة بدرجة 80%، أما الحرمة راح تصير محتملة بدرجة 20%، فرجح المولى الإباحة لأقوائية احتمالها. من أين جاءت هذه الأقوائية؟ لقيام خبر الثقة، ولهذا حكم المولى بحجية خبر الثقة، لأنه لاحظ في خبر الثقة الكاشفية القوية الموجودة في خبر الثقة، والمولى لم يلاحظ نوعية الحكم الذي يخبر عنه الثقة. فسواء أخبرك الثقة بوجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو إباحة، فخبر الثقة في جميع ذلك حجة، وهذا شيء هذا يدل على أننا لا ننظر إلى نوعية الحكم المحتمل والمشكوك مهما كان نوعه، وإنما نظرنا فقط وفقط إلى درجة الكاشفية والاحتمال. إذن النوع الأول من الأحكام الظاهرية هو ما كانت الأهمية فيه ناشئة من جهة الاحتمال فقط، ويسمى هذا المورد بأنه شنو؟ بأنه أمارة. النوع الثاني ما كانت أهمية الملاك فيه غير ناشئة من قوة الاحتمال، وإنما هي ناشئة من قوة المحتمل وأهمية المحتمل، أي أن هذا الحكم المشكوك والمحتمل نوع حكم المولى يهتم به على تقدير ثبوته، فالمولى يراه مهما وإن كان احتماله ضعيفا كما في أصالة الطهارة. فإذا دار أمر الشيء بين الطهارة والنجاسة فالمولى قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. زين المولى هنا لماذا رجح الطهارة على النجاسة؟ الجواب لأن الطهارة بنفسها وبذاتها مهمة ومحبوبة لدى المولى، ولذلك رجحها على النجاسة مطلقة، سواء كان احتمال الطهارة أقوى من احتمال النجاسة أو كان احتمال النجاسة أقوى من احتمال الطهارة أو كان احتمالهما بدرجة واحدة 50%، في كل هذه الحالات المولى يرجح الطهارة على النجاسة. ما هي العلة في الترجيح؟ ما هي الأهمية التي على أساسها رجح المولى؟ الجواب المولى لم ينظر إلى درجة الاحتمال، وإنما نظر إلى ذات الطهارة فقدمها على ذات النجاسة. ولهذا في فقهنا لو واحد سألك قال لك أنا أحتمل الطهارة بدرجة 20% وأحتمل النجاسة بدرجة 80%، فنحكم بالطهارة لو نحكم بالنجاسة؟ لو كان الترجيح على أقوائية الاحتمال لحكمنا بالنجاسة، ولكننا مع ذلك لم نحكم بالنجاسة، وإنما حكم المولى بالطهارة. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الاحتمال هنا ليس منظورا للمولى، وإنما المنظور هو ذات المحتمل. أما الحالة الثالثة أن يكون المناط في الحكم الظاهري أقوائية الاحتمال والمحتمل معا، كما في قاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ تعتمد على أهمية الاحتمال والمحتمل معا. فلو انتهى المكلف من صلاته وبعد أن أتم صلاته شك في صحتها وبطلانها، وأنه نقص شيئا أو لم ينقص شيئا، حينئذ المولى حكم بالصحة وقال اعتبر صلاتك شنو؟ صحيح. لماذا حكم المولى بالصحة بعد الفراغ عن العمل؟ الجواب لأمرين. الأمر الأول هو أن الإنسان عادة يكون منتبها أثناء العمل، وهو ما يعبر عنه بأصالة الانتباه والتذكر حين العمل. هذا ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا قوة كاشفية عن أن هذا المكلف قد أتم عمله ولم ينقص شيئا، لأن غلبة الانتباه وعدم النسيان تزيد احتمال تمامية العمل ويضعف احتمال نقصان العمل. فايش راح يصير عندنا؟ احتمال تمامية العمل أقوى من احتمال نقصان العمل. هذه الأقوائية في الاحتمال من أين جاءت؟ جاءت من أصالة غلبة الانتباه وعدم النسيان أثناء العمل. هاي تسميها قوة احتمال. إذن الجهة الأولى في قاعدة الفراغ هي قوة الاحتمال. يعني شنو قوة الاحتمال؟ يعني احتمال فراغه عن العمل تاما أقوى من احتمال نقصان العمل. هاي أقوائية الاحتمال. أما الجهة الثانية في قاعدة الفراغ فهي أن المكلف لديه احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا العمل قد فرغ عنه صحيحا تاما. والاحتمال الثاني أن هذا العمل ليس تاما فهو باطل، فيوجد لدينا محتملان: المحتمل الأول الصحة والتمامية، المحتمل الثاني النقصان والبطلان بعد الانتهاء من العمل. يوجد محتملان، المولى رجح المحتمل الأول وهو الصحة والتمامية على المحتمل الثاني وهو البطلان والنقصان، لأن التمامية والصحة بنفسها مهمة ومحبوبة لدى المولى. فإذا يوجد في قاعدة الفراغ أهمية الاحتمال التي تعتمد على أصالة الانتباه وعدم النسيان، فاحتمال التمامية أقوى من احتمال النقصان. هذه أهمية الاحتمال. من جهة أخرى، الأمر يدور بين الصحة والبطلان، والمولى رجح الصحة على البطلان لأن الصحة بذاتها مهمة في نظر المولى، فهذا يسمى أهمية محتمل. إذن قاعدة الفراغ تعتمد على أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل. أهمية المحتمل في قاعدة الفراغ دقق بها شنو؟ صحة العمل بعد الفراغ عنه، نقيدها، لأن كلامنا في قاعدة الفراغ بعد الانتهاء من العمل، ولا يمكن ترجيح الصحة عند الشك في النقصان أثناء العمل. تقديم الصحة إنما يكون بعد الفراغ من العمل وليس أثناء العمل. إذن أي صحة رجحها المولى؟ ليس الصحة مطلقة، سواء كان الشك أثناء العمل أو كان بعد الانتهاء من العمل. لا، المولى رجح الصحة على البطلان في عمل تم الفراغ منه، ولهذا لا يمكن إجراؤها أثناء العمل. هذا هو النوع الثالث. تسمية الأنواع الثلاثة: النوع الأول الذي يعتمد على أقوائية الاحتمال يسمى شنو؟ أمر. النوع الثاني الذي يعتمد على أقوائية المحتمل كأصالة البراءة والطهارة يسمى شنو؟ أصلا عمليا بحتا. أما النوع الثالث الذي يعتمد على أقوائية الاحتمال والمحتمل معا فيسمى أصلا عمليا تنزيليا أو محرزا. ومن هنا يتضح لك أنه عند السيد الشهيد لا يوجد فرق أساسي بين الأصل العملي المحرز والأصل العملي التنزيلي، بخلاف ما قاله الميرزنايني حيث قال إن الأصل المحرز يختلف عن الأصل التنزيلي، وذلك لأن المولى إن نزل الشك والظن منزلة اليقين فهذا أصل محرز، أما إذا نزل المشكوك منزلة المتيقن فهذا أصل تنزيلي. هذا عند من؟ عند المرضى النائم. أما السيد الشهيد فلا يرى فرقا بينهما، كلاهما ينشأ من أقوائية الاحتمال والمحتمل معا، فلا فرق حقيقي بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز. هذا هو الفرق الجوهري الناشئ في مرحلة الملاكات بين الأحكام الظاهرية في الأمارات والأحكام الظاهرية في الأصول العملية. أما ما قالته مدرسة الميرزا النعيمي من التفرقة بينهما في نوع المجعول الاعتباري في الجعل والإنشاء، فهذا فرق في مرحلة متأخرة، إنما الفرق في مرحلة أعمق، وهذا ما بينه السيد الشهيد. نعم، الفرق في مرحلة الجعل والإنشاء يكشف عن ذلك الفرق الأعمق، ولهذا المناسب للترجيح على أقوائية الاحتمال المناسب أن نعبر عن ذلك بجعل الطريقية والكاشفية، والمناسب للترجيح بأقوائية المحتمل أن نعبر عن ذلك ونجعل وننشئ بلسان جعل الوظيفة العملية. لكن هذا ليس هو الفرق الأساسي، وإنما هو تعبير وكاشف عن الفرق الأساسي. قال وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر لأهمية المحتمل محضا فقط وفقط بدون دخل لكاشفية الاحتمال في ذلك، هذا شو نسميه الحكم الظاهري؟ يقول كان هذا الحكم الظاهري من الأصول العملية البحتة كأصالة الإباحة وأصالة البراءة وأصالة الاحتياط وأصالة الطهارة، في جميعها نلحظ المحتمل ولا نلحظ درجة الاحتمال كأصالة الإباحة وأصالة الاحتياط. الملحوظ في أحدهما أهمية الحكم الترخيصي المحتمل، هذا وين؟ في أصالة الإباحة. وفي الآخر في الأصل الثاني أهمية الحكم الإلزامي المحتمل كما في أصالة الاحتياط، بقطع النظر عن درجة الاحتمال. أصالة الإباحة تقول نقدم الإباحة ولو كان احتمالها ضعيفا 10%، لكن مع ذلك نقدمها كما في دائرة الشكوك غير المتعلقة بالدماء والأعراض، فالإباحة بما هي أهم من الحرمة، وإن كان احتمال الحرمة أقوى من الإباحة. في الثاني أصالة الاحتياط كما في دائرة الشكوك في الدماء والفروج، فإن الحرمة أهم من الإباحة وإن كان احتمال الإباحة أقوى، فنحن لا ننظر إلى الاحتمال وإنما ننظر إلى نوعية الحكم المشكوك والمحتمل. هذا فرق جوهري. هسه اللسان بأي طريقة جاء اللسان وجعل ذلك، لذلك يقول سواء كان لسان الإنشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية أو كان لسان جعل طريقي، هذا مو مهم، المهم أن الفرق يكمن في مرحلة أهمية الملاك بلحاظ الاحتمال أو بلحاظ المحتمل. الحالة الثالثة، وإن قدمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الأمرين من الاحتمال والمحتمل كان الحكم من الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة. فالسيد الشهيد هنا لا يفرق بين التنزيلية والمحرزة كقاعدة الفراغ، فإنها ناشئة من أقوائية الاحتمال لغلبة الانتباه وعدم النسيان، وناشئ أيضا من أقوائية المحتمل لأن الصحة المحتملة أهم في نظر المولى من البطلان المحتمل. هذا هو الفرق الجوهري بين الأمارات والأصول. نعم، إذا جئنا إلى عالم الجعل والإنشاء، نعم الأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة الاحتمال كما هو في الأمارات أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية، لا أن الطريقية هي الفرق الجوهري، لا، لسان جعل الطريقية كاشف عن الفرق الجوهري وهو الترجيح بأقوائية الاحتمال. والأنسب في موارد التقديم بلحاظ قوة المحتمل في الحالة الثانية والثالثة أن يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة العملية، لا أن هذا الاختلاف الصياغي، يا اختلاف صياغي بلسان جعل الطريقية أو الوظيفة العملية، هذا الاختلاف الصياغي ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول. هذا أنسب بالتعبير عن الفرق الجوهري الذي بيناه. إذن خلاصة المطلب، إن الترجيح لبعض الملاكات الواقعية على البعض الآخر إن كان بأقوائية الاحتمال فهذا الحكم الظاهري يدخل في مورد الأمر، أما إذا كان لأقوائية المحتمل أو لأقوائية الاحتمال والمحتمل معا فكلاهما شنو؟ يدخل في باب الأصول العملية. حينئذ قد يورد علينا إشكال، وهو إننا نجد أن بعض الأصول العملية قد لوحظ فيها أهمية الاحتمال ولم يلحظ فيها أهمية المحتمل، فبناء على الضابطة التي ذكرها السيد الشهيد ستدخل هذه الأصول وين تدخل؟ في الأمارة، مع أنها من الأصول العملية فيها أهمية احتمال وليس فيها أهمية محتمل كالاستصحاب. فإن الاستصحاب فيه أهمية الاحتمال. يعني شلون؟ وذلك لأن احتمال البقاء أقوى من احتمال عدم البقاء. احتمال البقاء أقوى من احتمال عدم البقاء، هذه أقوائية الاحتمال. ولذلك حكمنا بالبقاء لأن البقاء احتماله أقوى من عدم البقاء، لأن الغالب في الأشياء إذا حدثت أن تبقى. فهنا شنو عندنا؟ أقوائية احتمال. زين، هل يوجد عندنا أقوائية وأهمية للمحتمل؟ يعني نوعية الحكم في الاستصحاب، نوعية الحكم مهمة أو ليست مهمة؟ ليست مهمة، لأننا تارة نستصحب الوجوب، تارة نستصحب الحرمة، تارة نستصحب الاستحباب، الكراهة، الإباحة. فالمستصحب ليس حكما محددا حتى نعتبر الأهمية له، بل الاستصحاب يستخدم في مختلف الأنواع من الأحكام الشرعية. فلا يوجد لدينا نوع محدد لكي يقال أهمية الحكم المحتمل كما في أصالة الطهارة أو البراءة. لا، الاستصحاب مرة نستصحب الطهارة ومرة نستصحب النجاسة. إذن لا النجاسة مهمة ولا الطهارة مهمة، لأننا تارة نستصحب هذه وتارة أخرى نستصحب تلك. إذن الحكم ونوعية الحكم ليست مهمة في الاستصحاب، المهم فقط وفقط هو أقوائية الاحتمال. فالنتيجة الاستصحاب فيه أقوائية احتمال وليس فيه أقوائية محتمل. ولهذا ذهب السيد الخوئي قدس سره إلى كون الاستصحاب أمارة. السيد الخوئي يعتبر أن الاستصحاب ليس من الأصول العملية، وإنما الاستصحاب من الأمارة. لكن الإشكال إنما يرد على السيد الشهيد، لأن السيد الشهيد يرى بأن الاستصحاب أصل عملي قطعا، ولكن مع ذلك هو فيه أهمية الاحتمال. فإذا بقينا على التقسيم السابق، اللي هو شنو التقسيم السابق؟ أن الترجيح إما بأهمية الاحتمال وإما بأهمية المحتمل. فإن كان بأهمية الاحتمال فهو أمارة، وإن كان لأهمية المحتمل فهو أصل عمل. إن بقينا على ذلك فالاستصحاب سيكون أمارة، لأن حجية الاستصحاب تعتمد على أهمية الاحتمال ولا تعتمد على أهمية المحتمل. فما هو الجواب؟ الجواب سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الاستصحاب، أن الاستصحاب لا يعتمد على أهمية وأقوائية الاحتمال فقط، وإنما يعتمد على شيء آخر معه مع أهمية الاحتمال، وهو النكتة النفسية المرتكزة في طبيعة النفس الإنسانية. أي نكتة؟ وهي ميل الإنسان إلى الحكم ببقاء ما كان على ما كان. عادة الإنسان يميل المن يميل إلى بقاء الأشياء على ما هي عليه. هذه نقطة نفسية تعتبر شنو؟ أحد أسباب حجية الاستصحاب. إذن حجية الاستصحاب ستعتمد على أمرين. الأمر الأول أهمية الاحتمال وأقوائية الاحتمال، والأمر الثاني هو أهمية لا مو محتمل ما عنده محتمل، وإنما النفثة النفسية المرتكزة وهي الميل في الطبيعة البشرية إلى الحكم ببقاء ما كان على ما كان. ولهذا لا بد أن نعدل التقسيم السابق فنقول إن الترجيح إما لأهمية الاحتمال محضا وإما لشيء آخر. فإن كان لأهمية الاحتمال فقط وفقط فهو أمارة، والاستصحاب ما راح يدخل بالأمارة بعد. ليش؟ لأن الأمارة أهمية الاحتمال محضا فقط وفقط، بينما الاستصحاب فيه أهمية احتمال وشيء آخر وشيء آخر، فهو لا يدخل في الأمر. إذن إما أهمية احتمال محضا وإما شيء آخر. هذا الشيء الآخر على ثلاث أنواع: أهمية المحتمل فقط، وأهمية الاحتمال والمحتمل، وأهمية الاحتمال والنقطة المركوزة. فالأصول العملية كم نوع راح يصير؟ ثلاثة: أهمية المحتمل فقط وهي الأصول العملية البحتة، وأهمية الاحتمال والمحتمل معا كما في قاعدة الفراغ، وأهمية الاحتمال زائدا النقطة المركوزة، وهذا في الاستصحاب. وعلى هذا الاستصحاب سيدخل في الأصول لو في الأمارة، في الأصول لو في الأمارة، في الأصول. ليش؟ أعيدها وأكررها. ليش؟ لأن المناط في الأمارات، ما هو المناط في الأمارات؟ أقوائية الاحتمال محضا دون زيادة، فقط وفقط أهمية الاحتمال. وهذا موجود في الاستصحاب أو ليس موجودا؟ ليس موجودا، لأنه في الاستصحاب ليس أهمية الاحتمال محضا وإنما أهمية الاحتمال مع تلك النقطة النفسية المرتكزة. بل فالأضيفة النقطة، بل سيأتي إن شاء الله في محله في الحلقة الرابعة أن السيد الشهيد يرى أن الأساس في الاستصحاب هو تلك النقطة المركوزة فقط وفقط. بعد أهمية احتمال منظورة لو ما منظورة؟ غير منظورة. ولهذا لو كنت على طهارة سابقا قطعا، الآن عندك احتمال للنجاسة 80%، أما الطهارة فتحتملها 20%. هنا تستصحب الطهارة أو لا تستصحب؟ تستصحب الطهارة مع أن احتمالها ضعيف. إذن الاحتمال مهم أو ليس مهم؟ أقوائية الاحتمال ليست مهمة، المهم هو النقطة النفسية المرتكزة عند الإنسان في الحكم ببقاء ما كان على ما كان. هذا سيأتي إن شاء الله في محله. هذا بحث آخر بقى. أن الفرق بينهما وين يكون في أي مرحلة راح نشير إن شاء الله أن الفرق بينهما في لسان الجعل والإنشاء. الجعل والإنشاء شنو فائدة إلى فوائد في حكومة بعض الأصول على البعض الآخر وفي حكومة الأمارة على الأصل؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا لحد الآن كم نظرية بينا للتفرقة بين الأمارات والأصول العملية؟ بينا نظريتين. النظرية الأولى ما ذكرته مدرسة الميرزا النهي. النظرية الثانية ما ذكره السيد الشهيد قدس سره. وهناك نظريتان أخريان نشير إليهما إجمالا. النظرية الثالثة حسب التسلسل. النظرية الثالثة إن الفرق بين الأمارة والأصل العملي يكمن في أن الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك في مرحلة الجعل والإنشاء. حينما جعلت الأمارة لم يؤخذ في موضوعها الشك، بينما الأصل العملي هو ما أخذ في موضوعه الشك. في مرحلة الجعل والإنشاء للحكم الظاهري، فإن جعل المولى وأنشأ الحكم وأخذ في موضوعه الشك فهو أصل عمل، إن لم يأخذ في موضوعه الشك فهو أمان. هذه النظرية الثالثة، ولا يخفى عليه أن هذه النظرية في مرحلة الثبوت لو في مرحلة الإثبات. إثبات لو ثبوت، هذه في مرحلة الثبوت. كل ساعد أنا أقول في مرحلة الجعل، في مرحلة الجعل والإنشاء، ومرحلة الجعل والإنشاء هي مرحلة ثبوت. وهكذا النظرية الأولى، لا تشتبهون أنه النظرية الأولى في مرحلة الإثبات، لا لا، أيضا ما قالته مدرسة الميرزا النعيني الفرق في المجعول الاعتباري في مرحلة الجعل والإنشاء. فالنظرية الأولى في مرحلة الثبوت، النظرية الثانية سيد الشهيد أيضا وين؟ في مرحلة ترجيح بعض الملاكات على بعض، أيضا مرحلة الثبوت. النظرية الثالثة أيضا في مرحلة الثبوت، ولكن هذه النظرية الثالثة واضحة البطلان وغير معقولة في نفسها. لماذا؟ لأنها تؤمن بأن الأمارة حينما جعلت لها الحجية لم يؤخذ في موضوعها الشك، وعدم أخذ الشك في موضوع الأمارة معناه أن حجية الأمارة مطلقة وغير مقيدة بالشك، فتصير حجية الأمارة شاملة حتى لموارد العلم، لأنه لم يؤخذ في موضوعها أشياء، فراح تصير الأمارة حجة حتى في حالة كون الإنسان عالما بالحكم الواقعي. وهذا معقول أو غير معقول؟ هذا غير معقول. حجية الأمارة لا معنى لها إذا كنت عالما بالحكم الواقعي. إذن حجية الأمارة أيضا أخذ في موضوعها الشك، لأنه لو لم يؤخذ في موضوعها الشك لكانت شاملة حتى لموارد العلم، وهذا ما لا قائل به. النظرية الرابعة. بعد النظرية الرابعة ننتقل من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات، فنقول إن الفرق بين الأمارة والأصل العملي يكمن في لسان الدليل في مرحلة الإثبات، فإن أخذ الشك في لسان الدليل فهذا الحكم الظاهري أصل عملي، كما في الاستصحاب أخذ في لسان دليله الشك، لا تنقض اليقين بالشك. وهكذا البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ذكر في دليلها عدم العلم والشك. إذن كل حكم ظاهري أخذ في لسان دليله الشك وعدم العلم فهو أصلا. أما إذا لم يؤخذ في لسان دليله الشك وعدم العلم فهو أمارة، كخبر الثقة، فإن دليله آية النبأ مثلا، مفهوم آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أخذ في هذا الدليل الشك أو لم يؤخذ، ذكر فيه الشك أو لم يذكر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ذكر أو لم يذكر، لم يذكر، إذن هذا المورد أمارة. فكل ما ذكر في لسان دليله الشك وعدم العلم فهو أصل عمل، وكل ما لم يذكر في دليله الشك وعدم العلم فهو أمارة. إذن نحن نتبع الأدلة، نتبع الأدلة، فإذا وجدنا كلمة الشك وعدم العلم إذن نقول شنو؟ أصل عمل. إذا لم نجد كلمة الشك وعدم العلم فنقول هو أمارة. ومن هنا يظهر لك بطلان هذه النظرية، لأنها حينئذ يعني لا يوجد لدينا ضابطة حقيقية للتفرق بين الأمارات والأصول. مثلا لو اعتمدنا في حجية خبر الثقة على قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فراح يصير خبر الثقة شنو؟ راح يصير أصل عملي، راح يصير حال حال رفع عن أمتي، لأن عدم العلم ذكر في لسان الآية إن كنتم لا تعلمون، فراح يصير أصل عمل. فخبر الثقة إن أخذناه من آية النبأ يصير أمارة، لأن ما في عدم العلم. أما إذا أخذناه من آية فاسألوا أهل الذكر راح يصير أصل عمل، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، إذ أن حقيقة خبر الثقة لا تتغير بتغير لسان الدليل الذي نعتمد عليه، وإنما خبر الثقة من الأمارات مهما كان لسان دليله، سواء اعتمدنا على آية النبأ أو اعتمدنا على آية فاسألوا أهل الذكر، هذا الفرق اللفظي لا قيمة له. إذن النظرية الأولى والثالثة والرابعة باطلة، النظرية الصحيحة هي النظرية الثانية، وهي التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره. هذا مطلب مهم جدا وتوقفنا عنده كثيرا، أرجو من الإخوة أن يراجعوا المطلب، أن يتعمقوا في المطلب، لأن له آثار ونتائج كثيرة وفي أبواب متعددة. ركزوا في أذهانكم من المطالب الأساسية في علم الأصول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الظاهر باكر ماكو درس، لأنه اتفاق بين الأعلام على التعطيل من يوم غد بمناسبة زيارة الأربعين، ولهذا